بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين فدرسنا اليوم بارك الله فيكم حول الجد والإخوة واليوم للأسف الشديد يعني نسيت الأقلام الكبيرة في البيت لكن نحاول إن شاء الله نستعين بهذه الأقلام ويفي ذلك بالغرض الجد والإخوة قبل أن نبدأ في تفاصيل ما ذكره المصنف رحمه الله نقول بارك الله فيكم معلوم أن الأب يحجب الإخوة أيا كان سواء كان هؤلاء الإخوة إخوة أشقاء إخوة لأب إخوة لأم فالأب المباشر هذا يحجب جميع الإخوة لكن حصر الخلاف فيما لو اجتمع الجد مع الإخوة ما المراد بالإخوة هنا؟ المراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء واحد أو الإخوة لأب واضح؟ أما الإخوة لأم فالجد أيضا يحجبهم قد قلت لكم قاعدة من قبل أن الإخوة لأم من الذي يحجبهم؟ الإخوة لأم من يحجبهم؟ فرع وارث أو أصل ذكر إذن هذا الجد أصل ذكر واضح؟ فالجد يحجب الإخوة لأم هؤلاء لا يدخلون في مسألتنا إذن مسألتنا في ماذا؟ مسألتنا في الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب فهل نقول إن الجد له حكم الأب وإذا كان الجد له حكم الأب فإنه سيحجبهم وإذا كان الجد سيحجب الإخوة مطلقا بما فيهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب حينئذ لا نحتاج إلى هذا الدرس بالكلية ونرتاح فإذا جاءت مسألة فيها إخوة أشقاء أو لأب وفيها جد مباشرة هؤلاء محجوبون والذي يرث هو الجد وهذا قول قال به عدد من كبار الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وابن عباس انظر هؤلاء من كبار الصحابة قالوا ماذا قال هؤلاء قالوا الجد يسقط الإخوة هذا الرأي الأول في المسألة والرأي الثاني في المسألة رأي من يرى أنهم يشتركون أي أن الإخوة يشاركون الجد وإن كان الجد يراعى له الأحظ والأفضل لكن في الجملة هم يشتركون هذا رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورأي أعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت إذا لاحظ معي هنا أفضل الخلفاء بل أفضل الصحابة أبو بكر ويوجد أيضا على ذلك القول أمير المؤمنين أبو بكر وأمير المؤمنين عثمان وأيضا ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس واضح وهنا أيضا بالمقابل أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي وأعلم الناس بالفرائض زيد إذن هذا يدل على أن الخلاف في المسألة خلاف قوي عندما تجد أساطين الصحابة نصفهم يقول بهذا القول ونصفهم يقول بهذا القول تعلم أن المسألة قوي ولذلك هذه المسألة ليس فيها نص صريح لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية يقطع النزاع فيها وإنما فيها اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، يعني أراد أن يقتحم النار، أبواب النيران، فليقضي، فليحكم بين الجد والإخوة. هذا يدل على أنهم كانوا يتهيبون الكلام في هذه المسألة التي الكلام فيها إنما هو اجتهاد منهم، لا عن نص، لا من القرآن ولا من السنة. ولذلك خوضنا في هذه المسألة ليس خوض اقتحام، وإنما خوض معرفة لأقوال الأئمة والعلماء، وخوض تقليد لمن نقلد مذهبهم. نظرنا في المذاهب الأربعة فوجدنا أن معتمد المذاهب الأربعة كله على القول بالتشريع، واضح؟ إذن المذاهب الأربعة في المعتمد: مذهب الإمام أبي حنيفة، وليس فيما أذكر ليس قول الإمام أبي حنيفة، وإنما قول الصاحبين أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قول أبي يوسف وقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، حيث أن الإمام الشافعي تابع زيدا في أقواله، تمام؟ والمشهور في مذهب أحمد، المعتمد في مذهب أحمد. هذه المذاهب الأربعة على القول بأن الجد والإخوة إيش يشتركون. وهنالك قصص ويعني آثار حول الصحابة يعني في هذه المسألة، يعني من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يدعو زيدا للمباهلة في هذه المسألة. من ذلك أن ابن عباس يقول: عجبت من قول زيد، كيف يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ واضح؟ لو أن زيدا جعل أبا الأبي أبا ماذا سيحصل؟ سيحجب الجد الإخوة، صح؟ سيسقطون. إذا جعل الجد كالأب أبا الأبي جعله أبا، كما أن الأب يسقطهم كذلك الجد سيسقطهم. فيقول ابن عباس لزيد: عجبت من زيد يجعل ابن الابن ابنا، ها، ولا يجعل أبا الأبي أبا. فهمتم ولا لا؟ يعني لو قرأتم في الكتب المطولة تجدون كلاما كثيرا في هذا. هذه فقط مقدمة لتعلموا أو لتدركوا أهمية المسألة. الذي يهمنا الآن سنأخذه بارك الله فيكم هو المقرر في المذاهب الأربعة، ومن هذه المذاهب مذهب الشافعية الذي جرى عليه صاحب الكتاب، تمام، والذي دائما يدرس في الكتب كالرحبية وتكملة زبدة الحديث وشرح الشنشور على الرحبية وإلى غيرها من الكتب المشهورة التي تعتمد للتدريس. هذه مقدمة بارك الله فيكم للدرس. أمسح هذا حتى ندخل في المسألة، خلاص أمسح. طيب، إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن الجد مع الإخوة له حالتان كبيرتان. الحالة الأولى أن يكون مع الجد أحد الصنفين، والحالة الثانية أن يجتمع مع الجد الصنفان، أن يجتمع مع الجد الصنفان. الحالة الأولى أن يكون مع الجد أحد الصنفين. ما معنى أحد الصنفين؟ إما مع الجد إخوة أشقاء فقط، إما مع الجد إخوة لأب فقط. حالة ثانية أن يجتمع مع الجد الصنفان. ما معنى يجتمع مع الجد الصنفان؟ يعني يكون مع الجد إخوة أشقاء وفي نفس الوقت إخوة لأب. هذه حالة وهذه حالة. نعود إلى الحالة الأولى، إذا كان مع الجد أحد الصنفين فهذه لها حالتان، تمام؟ الحالة الأولى ألا هذا نفي، يوجد معهم صاحب فرض، تمام؟ والحالة الثانية أن يوجد معهم صاحب فرض، هذه حالتان. قلت لك في أثناء الكلام وأعيده لك حتى تفهم معي أصل مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة في هذه المسألة. أصل مذهب زيد أنه يشارك الجد والإخوة، واضح، يشتركون في الإرث جميعا، لكن مع مراعاة أن الأفضل والأحظ والأكثر يكون لمن؟ يكون للجد. فهم ولا لا؟ إذن هذه أصل قاعدة زيد. إذا تقرر هذا، فإذا كان مع الجد أحد الصنفين، إما أشقاء أو لأب، ولا يوجد بينهما صاحب فرض، فالجد نقول فللجد الأفضل الأحظ من ماذا؟ من ماذا؟ ها؟ من المقاسمة أو ثلث المال، ثلث جميع المال، واضح ولا لا؟ وإذا كان بينهم صاحب فرض، تمام، فالجد يراعى له، بارك الله فيكم، أحد الأفضل، نفس الكلام، فللجد الأحظ، فللجد الأحظ من المقاسمة ثلث الباقي سدس جميع المال، سدس جميع المال. فهم ولا لا؟ نعم. ولذلك نقول هنا، نضرب أمثلة لهذا. هو في الكتاب قدم بمقدمة ثم ذكر الأمثلة، انظر ماذا قال، نمشي خطوة خطوة. قال الجد والإخوة: إن للجد والإخوة أحوالا. الحالة الأولى أن يكون مع قسم من الإخوة، أن يكون من هذا الذي يكون؟ الجد. أن يكون الجد مع قسم من الإخوة. ما معنى مع قسم من الإخوة؟ ها؟ مع صنف من الإخوة. هذه الحالة الكبرى هنا، تمام، أن يكون الجد مع قسم من الإخوة، إما أشقاء فقط أو لأب فقط. فالحكم في مثل هذا ما يأتي. الحالة الأولى، هذه الحالة الكبرى تنقسم إلى حالتين أصغر. إذا لم يكن معهم ذو فرض، فالمقاسمة خير للجد في كل حالة كان فيها الإخوة أقم مثليه، وتستوي المقاسمة وثلث المال إذا كان معهم الإخوة مثلاه، وثلث جميع المال خير له في كل حالة يزيد فيها الإخوة عن مثليه. إذن هنا عندك حالتان، إما المقاسمة إما ثلث المال، وفي حالة تساوي. ما تهمنا حالة التساوي. السؤال: ما المقصود بحالة المقاسمة؟ مقصود بحالة المقاسمة أن يكون أن تكون القسمة بحسب الرؤوس، أن تكون القسمة بحسب الرؤوس. متى يكون للجد المقاسمة أفضل؟ الجواب: إذا كان الجد أقل من مثليه. صورة ذلك، انتبه معي، هذا له خمس صور. صورة ذلك: واحد، جد وأخ. اثنين، جد وأخت. ثلاثة، جد وأخ وأخت. أربعة، جد وأختين. خمسة، جد وثلاث أخوات. واضح؟ هنا الجد وأخ لو في مقاسمة الجد نصف والأخ نصف، صح؟ طيب جد وأخت سيكون ضعفها، صح؟ إذا قاسمها سيكون ضعفها. جد وأخ وأخت كم أصول المسألة؟ خمسة، عدد رؤوسهم اثنين اثنين واحد، صح؟ إذن المقاسمة أفضل للجد، صح؟ هذا أقل، أقل من إيش؟ شوف الاثنين أقل من مثليه، كم مثليه؟ كم مثليه؟ أربعة، تمام، هذا أقل. جد وأختين، ها؟ أيوة تمام. جد وثلاث أخوات نفس الكلام، خمسة. هذه كم حالات؟ هذه كم حالات؟ خمس. طيب متى يكون ثلث المال أفضل له؟ إذا كان حظه بالمقاسمة أقل، بالمقاسمة أقل من ثلث المال. صورة هذا بارك الله فيكم إذا كانوا أكثر من مثليه، مثال جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، انظر جد وثلاثة إخوة لو يقاسمون كم سيكون، كم نصيبهم؟ ربع، صح؟ إذن إيش الأفضل، يأخذ ثلث المال أو يأخذ الربع؟ ثلث المال أفضل، صح؟ وقس على هذا، جد وأخوين وأختين، ها؟ أيضا ربع، ثلث المال أفضل له، وهذه لا حصر، لا حصر لصورها، لا حصر لصورها، كثيرة، جد وعشرة إخوة، جد وسبعة إخوة، جد لا حصر لصورها. طيب حالة التساوي متى؟ إذا كانوا مثليه. متى يكونوا مثليه؟ في ثلاث صور، إذا كان جد مع أخوين، اثنين جد مع أربع أخوات، ثلاثة جد مع أخ وأختين. هنا يتساوى له الأمران، يتساوى له المقاسمة أو إيش؟ ثلث المال. وأظن هذا لا يحتاج منك إلى كثير عناء ذهن، هذا أمر سهل جدا. طيب خذ أي مسألة من هذه المسائل وحلها هنا، مثال نقول هالك عن جد وأربعة إخوة لأب، أيهم الأفضل للجد؟ ها؟ ثلث. لماذا قلت ثلث المال؟ لأنهم إيش؟ لأنهم أكثر مثله. أي حالة من هذه الحالات؟ الثالثة. هنا واضح هذه الحالة، فهم ولا لا؟ واضح يا شباب ولا لا؟ تمام. مثال آخر، هالك عن أخ وأخت وجد، المقاسمة لماذا؟ أقل من مثليه، أقل من مثليه، تمام. الأخ والأخت كم؟ ثلاثة، صح. مثليه كم؟ مثليه أربعة، هذا أقل من مثليه، صح. طيب هالك عن أربع أخوات وجد، يتساوى ثلث المال مع المقاسمة، تمام. هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان لا يوجد معهم صاحب فرض، وكان مع الجد أهل صنف واحد، إما أشقاء وإما لأب. لذلك هنا أنا لم أكتب لكم مثلا هنا أخوات أشقاء أخوات كذا، المهم صنف واحد، إما أشقاء وإما لأب، فهم هذا ولا لا؟ أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. نقرأ كلامه حتى نمشي معه خطوة خطوة. قال إن للجد والإخوة أحوالا، تارة يكون مع قسم من الإخوة الأشقاء، مع الإخوة إما أشقاء فقط وإما لأب فقط. فالحكم في مثل هذا ما يأتي: 1. إذا لم يكن معهم ذو فرض فالمقاسمة. ما معنى المقاسمة؟ بعدد الرؤوس. المقاسمة يعني بعدد الرؤوس. خير للجد في كل حالة كان الإخوة فيها أقل من مثليه. شوف، إذا كانوا أقل من مثليه، تمام، فهنا المقاسمة أفضل. وتستوي المقاسمة وثلث المال إذا كان معه من الإخوة مثلاه، إذا كان معه مثلاه، تمام. شوف في التعليق إيش قال في الصورة الأولى. قال: فالمقاسمة خير للجد في كل حالة كان الإخوة فيها أقل من مثليه، تمام. قال: مثاله يكون في 5 صور. هنا 5 صور، 5 صور، تمام. في جد وأخ، هذه تفضل. إذا كان في كل حالة كان الإخوة، عفوا، كان الإخوة أقل من مثله، أحسنت. قال: مثاله يكون في 5 صور: جد وأخ. هنا الصورة الأولى، تمام، نكتبها بالأحمر: جد وأخ هنا، تمام، وجد وأخت هنا، تمام. قال: جد وأختان. أين؟ هنا، 3، تمام. قال: جد وأخ وأخت هنا، 4، 5. قال: جد وثلاث أخوات هنا، 5 صور، 5 صور، واضح. ثم قال: وتستوي المقاسمة وثلث المال إذا كان معه من الإخوة مثلاه. ما صورته؟ كم صور له؟ 3 صور. هذه، انظر ماذا قال: مثاله يكون في 3 صور: جد وأخوان هنا، تمام، وجد و4 أخوات هنا، وجد وأخ وأختان هنا. طيب، قال: وثلث جميع المال خير له في كل حالة يزيد فيها الإخوة على مثليه. قال: مثاله يكون في 4 صور: جد وثلاث إخوة فأكثر، جد وأخوان وأخت، جد و5 أخوات فأكثر، جد و3 أخوات وأخ. نقول هذه لا حصر لها. لما يقول وأكثر يعني 6 إخوة و7 إخوة و8 إخوة ومثلا 10 أخوات، لا حصر لها، واضح. هذه الصور عندما يكون الأحض للجد ثلث المال، هذه لا حصر لصورها. إذن كم صارت عندنا حالات؟ هي في الأصل حالتان: حالة المقاسمة أفضل للجد، وحالة ثلث المال أفضل للجد، تمام. لكن في هذه الحالة يتساوى له الأمران: المقاسمة وثلث المال. واضح هذا أو غير واضح؟ هذا كله إذا كان الجد مع الإخوة ليس بينهم صاحب فرض. الحالة الثانية: إذا كان بينهم صاحب فرض. فنقول بارك الله فيكم: إذا كان بينهم صاحب فرض فعندنا الآن المهم أنك تفهم هذه الحالات، ثم المهم بعد ذلك أن تختزلها هنا، تمام، أن تحفظها هنا حتى تكون الصورة في الذهن قائمة بشكل جيد، تمام. أن يكون معهم صاحب فرض، فالجد له الأحظ من 3 أشياء: الأمر الأول المقاسمة، الأمر الثاني ثلث الباقي، الأمر الثالث سدس جميع المال، واضح. ونضرب على هذا أمثلة حتى تتضح الصورة. نقول: شخص مات، نكتب بهذا، مات عن أم وجد وأخ شقيق. كم ميراث الأم؟ كم ميراث الأم؟ أم وجد وأخ شقيق. الأم لها الثلث. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ثلاثة. الأم لها الثلث صح؟ طيب انتهينا من الأم. الجد والأخ أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل؟ هل الأفضل المقاسمة؟ يتقاسم. لو تقاسم، شوف هنا الدارس العلمي للفرائض كلما كان أمكن في الحساب، متمكن في الحساب، سهل الأمر عليه أكثر. ولذلك أنا أتيح لكم اليوم أن تستعملوا الحاسبة، ها؟ لا بأس. شوف إذا تعطيه، إذا تعطيه المقاسمة كم ستعطيه؟ ها؟ كم باقي؟ باقي اثنين. تعطيه هنا واحد هنا واحد. هذا إيش يكون؟ هذا مقاسمة. ممتاز، هذا مقاسمة. إذن بالمقاسمة كم يأخذ؟ واحد صحيح. طيب واحد صحيح. لو قلت تعطيه ثلث الباقي، الباقي كم؟ الباقي اثنان صح؟ إذن أعطيه ثلث الاثنين، كم ستعطيه؟ ها؟ أقل من الواحد، ستعطيه فاصل ستة صح؟ ستعطيه فاصل ستة. لو قلت تعطيه سدس جميع المال، كم ستعطيه؟ نصف. صح؟ يعني الثلاثة هذه ستقسمها ستة أجزاء، ستصير هكذا الثلاثة، هي ثلاثة صح؟ ثم تصير ستة أجزاء، ثم أنت تعطيه جزء الذي هو صح؟ نصف. هنا واحد صحيح، هنا واحد صحيح، هنا واحد صحيح. إذن أيهم أفضل له؟ ها؟ المقاسمة أفضل له. إذن هذا ستجعله مثالا حينما تكون المقاسمة أفضل للجد. واضح؟ بينهم صاحب فرض ولا لا؟ إذن هنا محل هذه المسألة. طيب أنا سأكتب المثال هنا. نقول ما مثاله؟ مثاله أم وجد ها وأخ شقيق. ها طيب هذا مثاله. فهم هذا؟ فهم. طبعا أنتم بارك الله فيكم يمكن أنك تستعملوا طريقة التصحيح التي درسناها في الدرس الماضي، تمام؟ تحبون أن نستعملها؟ يمكن أن نستعملها في هذا المثال، لكن سيطول الأمر في بقية الأمثلة، فقط بهذا المثال حتى تتضح لكم المسألة. انظر، نجيب أولا بطريقة المقاسمة. خلاص هكذا طريقة المقاسمة صح؟ هذا بطريقة المقاسمة. طيب لو قلنا بارك الله فيكم نجيب بطريقة ثلث الباقي، أم جد أخ، كم بقي؟ اثنين صح؟ الجد كم له من الاثنين؟ ثلث الباقي. بين الاثنين والثلاثة هذا تباين صح؟ نضرب في أصل المسألة، كم تصير المسألة؟ من تسعة، ثلاثة، ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. ثلث الستة كم؟ اثنين، هنا أربعة، هذا ثلث الباقي. فهمة؟ إذن كم سيكون نصيبه؟ اثنين من تسعة، اثنين من تسعة، اثنين من تسعة، هذا أقل من الربع صح ولا لا؟ اثنين من تسعة أقل من الربع، ها؟ إيه؟ أقل من الربع. اثنين من تسعة يعني جزئين من تسعة أجزاء. شوف الأجزاء كلها كم؟ ونصيب الجد كم؟ اثنين، أقل من الربع. الربع اثنين فاصل. الاثنين فاصل، أقل من الربع، لأن الاثنين ربع ثمانية. ها هذا أقل. فهمتم ولا لا؟ إذن هذا أحسن له. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ طيب إذا بتعمل بسدس المال نفس الكلام، كيف بتكون المسألة؟ نعملها هنا أم وجد وإيش وأخ. الأم كم؟ ثلث. والجد كم؟ سدس. وهذا عصب سيكون. طيب أصل المسألة من كم؟ ستة. هنا اثنان، وهنا واحد، وهنا والأخ أكثر منه. لكن هنا كم نصيب الجد؟ واحد من كم؟ من ستة. هنا واحد من كم؟ شوف الفرق أيهما أكثر. واحد من ثلاثة يعني هذه تركة، هذه تركة، نخليها في المربع أحسن حتى تكون واضحة، في المربع أحسن. هل نقول هذه تركة الجد يكون نصيبه هذا واحد من ثلاثة، أو يكون نصيبه هذا واحد من ستة؟ واحد من ثلاثة أحسن، صح ولا لا يا شيوخ؟ تمام. إذا أنت لو تريد أن تحلها بطريقة التصحيح والكذا، لكن سيطول معنى الأمر إذا طبقناه في كل مثال. تمام. الذي أريدك أن تفهمه الآن تفهم الحالات. تمام. ولو استطعت أنك تفهم الحالات وتحفظ تقسيم الحالات ثم تحفظ مثالا لكل حالة فهذا خير وبركة، بحيث أن هذا المثال لكل حالة تستحضره في أي أزمة. تمام. خلاص. مثلا عندما يكون بينهم صاحب فرض، فالجد له الأفضل من ثلاث حالات: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال. طيب متى تكون المقاسمة أفضل؟ أنا عندي مثال جاهز، ما هو؟ أم وجد وأخ، هنا المقاسمة أفضل. فهم ولا لا؟ جميل. طيب خلاص أنا أمسح هذا كله. لو قلت لك، لو قلت لك في هذه المسألة مات، نفس المسألة الأولى، مات عن جد، تمام، وأم وخمسة إخوة أشقاء، ها كم تعطوا للأم؟ أولا الأم بينهم صاحب فرض، ها سدس الأم هنا. طيب الجد هذا كم تعطوه؟ شوف إذا قلت، إذا قلت قاسم، ها كم باقي؟ كم باقي الأم؟ سدس واحد، صح. كم باقي؟ خمسة. كم سيكون نصيبه؟ أقل، أقل من خمس، صح، أقل من خمس. هم ستة، هم ستة، صح، وهذا خمسة، أقل من، أقل من خمس، يعني أقل من واحد صحيح بالعربي، صح، أقل من واحد صحيح. إذا نكتب أقل من واحد صحيح بالعربي، بالعربي يعني. تمام. هذا إيش؟ هذا في حالة إيش يا مشايخ؟ في حالة المقاسمة. طيب لو قلت تعطيه سدس جميع المال، كم تعطيه؟ أحسنت، سدس جميع المال كم تعطيه؟ واحد. إذا سدس جميع المال أفضل له من إيش؟ أفضل له من المقاسمة. طيب لو قلت يأخذ ثلث الباقي، كم الباقي؟ كم الباقي؟ خمسة. كم ثلث الخمسة؟ واحد وفاصل، واحد وستة، واحد وستة، ثلث الباقي واحد صحيح فاصل ستة. إذن ما هو الأفضل له؟ إذن هذا مثال هنا، خير وزيادة، واضح له؟ إذا أنت لابد أن يكون عندك مسألة الاحتمالات، تفترض له المقاسمة، تفترض له سدس جميع المال، تفترض له ثلث الباقي، ثم تنظر ما هو الأحظ له، ما هو الأفضل له فتجيب. تمام. إذا هذا مثال لإيش؟ هذا مثاله، ما مثاله؟ مثاله إيش نقول هنا؟ مات عن أم وجد وخمسة إخوة، مثلا أشقاء أو لأب أيا كانوا، المهم ليسوا لأم. واضح له؟ جيد، هذا جميل. طيب أمسح، أمسح. بعدين هو ذكر لك أمثلة، نحن سنعود مرة أخرى لحل أمثلة الكتاب حتى تعرف أمثلة الكتاب. طيب انتهينا من الحالة الثانية. الحالة الثالثة أعطيكم مثال، انتبه معي. هالك عن زوج وأم وجد وأخوين شقيقين، كم تعطون الزوج؟ نصف. والأم؟ سدس يعني المسألة من ستة. الجد كم الزوج كم له؟ ثلاثة. والأم كم لها؟ واحد. كم باقي؟ اثنين. ها هذه الاثنين هي. انتبه معي، لو قلت الجد يقاسم نكتب هنا مقاسمة دقيقة، ونكتب هنا سدس المال، ونكتب هنا ثلث الباقي. لو قلت يقاسم كم كم سيكون نصيبه؟ أقل من واحد فاصل ستة، صح؟ ولو قلت تعطيه سدس جميع المال كم تعطيه؟ كم أصل المسألة؟ أصل المسألة ستة، تعطيه واحد صحيح، صح؟ ولو قلت تعطيه ثلث الباقي كم تعطيه؟ ها؟ فاصل ستة. شوف لاحظ معي في هذه الصورة، في هذه الصورة اجتمع بارك الله فيكم التساوي بين ثلث الباقي والمقاسمة، لكن الأحظ له سدس المال. إذن هذه هنا هالك نكتبه بالأزرق عن زوج وأم وجد وأخوين شقيقين مثلا. واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ إن شاء الله. هي ليست كما قلت لكم، هي ليست صعبة، فقط كثرة تفاصيل، تمام؟ تحتاج إلى ضبط. إذن لو نعيد الكلام من أوله فنقول إن الجد مع الإخوة، تمام؟ له حالتان كبيرتان، إما أن يكون معه صنف واحد، إما أشقاء وإما لأب، وإما أن يكون معه الصنفان أشقاء ولأب مع بعض. فإذا كان معه صنف واحد فله حالتان أصغر، إما أنه لا يوجد بينهم صاحب فرض، أو أنه يوجد بينهم صاحب فرض. فإذا كان لا يوجد بينهم صاحب فرض فحينئذ ننظر الأحظ للجد من أمرين، إما المقاسمة وإما ثلث المال، تمام؟ وعندنا حالة ثالثة يتساوى فيها الأمران وصورها ثلاث، تمام ولا لا؟ وإذا كان معهم صاحب فرض فإننا نعطي صاحب الفرض فرضه، وبعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، بعد ذلك ننظر بين الجد والإخوة بثلاث نظرات، ما هو الأحظ له؟ هل الأحظ له أن يقاسم؟ أو الأحظ له ثلث الباقي؟ أو الأحظ له سدس جميع المال؟ فحيثما كان الأحظ له أعطيناه ذلك الأحظ. فهم؟ هذه خلاصة المسألة. بعد ذلك تحفظ مثالا لكل صورة من هذه الصور التي حاصل مجموعها إلى الآن خمس صور، تمام؟ بالنسبة لهذه الصور إذا لم يكن معهم صاحب فرض، الشرط أن الإخوة إذا كانت المقاسمة أفضل أقل من مثليه، وهذه لها خمس صور من عهد آدم عليه الصلاة والسلام لم تتغير إلى يومنا هذا، واضح؟ وإذا كان الإخوة مثليه لها ثلاث صور أيضا لم تتغير، وإذا كانوا أكثر من مثليه فلا حصر لصورها، واضح ولا لا؟ وأما بارك الله فيكم هنا فهذه صورة الأحظ فيها المقاسمة، إذا كان مات عن يعني هالك عن جد وأم وأخ شقيق. متى يكون الثلث أفضل؟ ثلث الباقي أفضل؟ بدل الأخ هذا الواحد أخرج الأخ الواحد وحط خمسة إخوة، نفس شوف شوف، جد هنا جد هنا، أم هنا أم هنا. أعطيتك مثالا يسهل حفظه، هو نفس المثال لكن الفرق بينهما هنا أخ واحد وهنا خمسة إخوة، هذا الفرق. طيب وهنا هذا المثال يكون فيه سدس المال أفضل، واخترت هذا المثال تحديدا لأنه مثال يشبه مسألة ستأتي معنا بعد قليل تسمى الأكدرية. في الأكدرية زوج وأم وجد وأخت وأخت، أنا تركت الأخت تمام ولا لا، وأتيت بدلها بإيش؟ باثنين إخوة أشقاء، لأن بعد ذلك في الأكدرية نفس الأركان بس بتغير هذا الأخوين الشقيقين بالأخت، واضح؟ حتى يسهل عليك حفظ المسائل. فهم هذا يا شيخ ولا لا؟ نقرأ كلامه ونواصل الشرح. قال رحمه الله إذا كان معهم ذو فرض، هذه الحالة الثانية من الحالة الأولى الكبرى، فللجد الأكثر من سدس جميع المال أو ثلث الباقي بعد الفروض أو المقاسمة. فسدس جميع المال خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ. قال لك هنا الأفضل له إيش؟ سدس المال. ننظر المسألة، ننظر المسألة. قال زوجة واحد، بنتين اثنين، وجد ثلاثة، وأخ. الزوجة كم نصيبها؟ الثمن. البنت كم نصيبها؟ البنتان لهن الثلثان. الجد هو يقول إن السدس أفضل، ها؟ سنكتب ثم نجرب الباقيات، والأخ هذا سيكون له الباقي عصبة. انظر كم أصل المسألة؟ 24، يوجد فيها ثمن وسدس. ثلاثة هنا 16، هنا 4، كم بقي؟ 1. إذن كم نصيب الجد؟ 4 من 24. طيب لو أننا قاسمنا، كيف قاسمنا؟ أعطينا الزوجة فرضها 3، وأعطينا البنات فرضهن 16، كم الباقي؟ الباقي 5، هذا 5. قسم بين الجد والأخ، كم سيكون نصيب الجد؟ 2.5. 4 أفضل، صح ولا لا؟ طيب لو قلت هذا إيش؟ هذا مقاسمة، نكتب هنا مقاسمة. لو قلت تعطيه ثلث الباقي، كم الباقي؟ 5. أعطيه ثلث الخمسة؟ 1.6. ما الأفضل له؟ ها؟ ما هذا أفضل، واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال. قال فسدس جميع المال خير له. ما مثاله؟ قال زوجة وبنتين وجد وأخ، إما أخ شقيق وإما لأخ لأب، أحد الصنفين. إذن هذا مثال آخر، لماذا؟ لهذا. نكتب هذا المثال هنا أو خلاص مكتوب في الكتاب، ما في داعي، تمام، تزيده هنا. قال وثلث الباقي خير له في جد وفي جدة وجد وخمسة إخوة. نفس الصورة حقنا، أين الصورة التي ذكرناها؟ لكن أنا قلت أم بدل إيش؟ بدل قلت أم، هو قال جدة. والمقاسمة خير له في جد، في جدة وجد وأخ. وعلى هذا فقس نفس المثال، لكن أنا أتيت بالأم وهو أتى بمن؟ بالجد، ما في مشكلة. فهم ولا لا؟ طيب هذا كله متى؟ هذا كله إذا كان معه إيش؟ أحد الصنفين، أحد الصنفين. طيب فإذا كان مع الجد الصنفان معان، إذا كان مع الجد الصنفان معان، فكيف نفعل؟ انتبه، أولا نمسح هذا، القاعدة في هذا الباب، في هذا القسم، إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، ماذا نفعل؟ وقت الحساب نضمهم جميعا، وبعد أن نعطي الجد حقه نحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. واضح ولا لا؟ انتبه معي، انتبه معي. نفترض أنا جد كبير في السن، تمام، وعبدان ومصطفى أخوان للميت، لكن عبدان هذا أخ شقيق ومصطفى أخ لأب، تمام. وقت الحساب، وقت الحساب يحسب هذا رأس وهذا رأس وأنا رأس، ثلاثة رؤوس، هذا وقت الحساب، فيعطوني كم؟ الثلث، تمام. ذهبت، بعد ذلك عبدان الأخ الشقيق يقول لمصطفى أنت محجوب بي، واضح ولا لا؟ لكن أنا استفدت منك فقط، ها؟ أيوة، يسمى كوبري، جسر يعني، بس أنا توصلت بك فقط لأخذ نصيبا أكثر، أما أنت في الأصل محجوب، لأن القاعدة أن الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق، فهم؟ قال لك في الرحبية: واحسب واحسب بني الإخوات مع الأعداد، واحجب بني الإخوات بالأجداد، واحسب بني واحسب واحسب مع الإخوات في الأعداد، واحجب بني الأم مع الأجداد، تمام، واحكم على الإخوات بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واضح؟ إذن في البداية وقت الحساب تعدهم تحسبهم، بعدين وقت ما يأخذ الجد حقه ويمشي، هؤلاء الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من؟ لأب. فهم هذا ولا لا؟ والأمثلة ستوضح هذا أكثر. لكن هنا في تقسيم بسيط، بس بسيط جدا حتى نفهم المسألة بعمق، فنقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مع الجد أخ شقيق فأكثر، أخ شقيق، ها؟ طبعا أخ شقيق يعني وإخوة لأب، لأن المفروض، بس لكن المهم أنه أخ ليس أخت، تمام. الحالة الثانية أن يكون مع الجد أخت شقيقة. الحالة الثالثة أن يكون مع الجد أكثر من أخت شقيقة. إذا كان مع الجد أخ شقيق فأكثر، أخ شقيق، أخوين شقيقين يعني، وإخوة لأب، تمام. فالإخوة لأب هنا الحكم، فالإخوة للأب لا يرثون شيئا ولا شيء ولا فلس ولا شيء. لماذا؟ لأن الإخوة الأشقاء واحد فأكثر يحجبونهم تماما. لكن إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة فقط، تمام، فإن الإخوة لأب، تمام، فإن الإخوة لأب يرثون الباقي، تمام. إذا كان مع الجد أكثر من أخت شقيقة فإن الإخوة لأب يسقطون. لماذا يسقطون؟ لعدم الباقي، لا يوجد شيء، خلاص، واضح. هذا التفصيل هو ذكره لك هنا في الكتاب، ذكره لك في الكتاب، ونذكر وذكر لكل واحد مثال. انظر، قال رحمه الله تعالى: وتارة يجتمع مع الجد الشقيق والأخ لأب. فالحكم هنا أن الأخ لأب، هذه القاعدة التي ذكرتها لك، أن الأخ لأب يعد على الجد في الحساب. إيش معنى يعد؟ يعني لا نسقطه من البداية، بل نجعله كأنه موجود، نعده، أن الأخ لأب يعد مع الجد في الحساب، تمام، لكنه محجوب بالشقيق عند القسمة. فهم ولا لا؟ واضح. ما مثاله؟ قال لك في التعليق: مثاله جد وشقيق وأخ لأب. مثاله لا بأس إن شاء الله بالسلامة، سأعاقب اليوم. مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب، قاسم بينهم. طبعا أنت الآن ستعود إلى إيش؟ ستعود إلى هذه القواعد، تمام. ما هو الأحظ للجد هنا؟ ما هو الأحظ للجد هنا؟ ها؟ يتساوى معه إيش وإيش؟ المقاسمة وثلث جميع المال، صح؟ جميل. طيب إذن الجد هنا نفترض أنه يقاسم، كم سيكون نصيب الجد؟ واحد، بناء على أن هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، صح؟ هذا واحد. ثم بعد ذلك هذا سيسقط، الأخ لأب، ويبقى كم نصيبه الأخ الشقيق؟ اثنين. فهمتم ولا لا؟ إذن وقت الحساب وقت العد نعد الأخ لأب، وقت القسمة الأخ لأب يسقط. وذكر لك المثال مع حله هنا في الكتاب، شوف إيش قال. قال جد وشقيق وأخ لأب، الجد له الثلث، هذا لأن شوف الثلث والمقاسمة متساويا في هذه الصورة صح، فهو حلها لك بالطريقتين. انظر هنا طريقة الثلث، تنظر معي، وهنا طريقة المقاسمة، تمام، حلها لك بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. فقال أعطينا الجد الثلث، واحد من ثلاثة، شوف أمام الجد واحد من ثلاثة، كم بقي؟ اثنين. اثنين وضعها أمام الشقيق وقال لك الأخ لأب هذا محجوب، تمام. طيب بطريقة المقاسمة نفس الكلام، نعطي الجد واحد، نعطي الشقيق واحد، نعطي الأب واحد، صح؟ الأب أخذ الواحد ومشى، الأخ الشقيق يأخذ الواحد ممن؟ من الأخ لأب، فأصبح الأخ الشقيق معه اثنان والأخ لأب محجوب. فهموا ولا لا؟ طيب هذه الصورة الإيش؟ الأولى. هنا الصورة الثانية بارك الله فيكم، قال فإذا كان في محل الشقيق، يعني بدلا من الشقيق، بدلا من الشقيق، بدلا من هذا هنا، فإذا كان مع الأخ، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، فإذا كان محل الأخ شقيق شقيقة، شوف هنا شقيقة، ما صورة المسألة ستكون؟ ما هي صورتها؟ مثاله جد وأخت شقيقة وأخ لأب. انظر ما هو الأحظ للجد هنا، ما هو الأحظ للجد من هناك؟ ها؟ المقاسمة صح، لأنهم أقل من مثليه، هنا واحد هنا اثنين صح، هذا تحسبه، أنا قلت لك هذا عند العد تحسبه، لكن عند القسمة تسقطه صح. طيب هم الآن كم؟ ثلاثة، ثلاثة أقل من مثلي، إذن الحظ للجد هنا المقاسمة، تعطي الجد اثنين. طيب بعد ما أعطيته اثنين تمام، كم باقي؟ ثلاثة. ثلاثة تمام. الأخت كم نصيبها؟ لو فرضنا أن شخصا مات عن أخت شقيقة وأخ لأب، كم نصيب الأخت الشقيقة؟ النصف صح، النصف، وهذا عصبة، واضح؟ إذن هي ستأخذ كم؟ ستأخذ النصف من جميع المال، النصف من جميع المال، واضح ولا لا؟ وذاك سيبقى له الباقي فقط. ولذلك انظر كيف حلها هنا، شوف قال لك أصل المسألة من خمسة، سأكتبها هنا بالاتساع، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. أصل المسألة من خمسة، من أين جاءت الخمسة؟ السؤال من أين جاءت الخمسة؟ عدد الرؤوس صح؟ اثنين، وهنا كم؟ ثلاثة صح؟ طيب جميل. الآن بعد ما انتهينا من نصيب الجد، الأخت نصيبها كم؟ النصف. اثنين في خمسة كم؟ عشرة، وهنا أربعة، وهنا هي نصيبها كم؟ خمسة، هي النصف خمسة من عشرة، هنا واحد تمام. هكذا حلها ولا لا؟ نعم. انظر فهمتم ولا لا يا شيوخ؟ واضح ولا غير واضح؟ مرة أخرى أنا أشعر أنه غير واضح. تمام، أصل المسألة من خمسة، عدد الرؤوس، أعطينا للجد نصيبه، أعطينا للجد نصيبه تمام. بعد أن أعطينا الجد نصيبه، الأخت كم لها في أصل الفرض؟ نصف. الآن كأن الجد غير موجود، كأن الجد غير موجود، شخص مات وترك أختا شقيقة وأخ لأب، كم تعطي الأخت الشقيقة؟ النصف. طيب النصف نصيبها النصف، هذا النصف، تضرب الاثنين في أصل المسألة من عشرة. طيب بعدين اثنين في اثنين أربعة، اثنين في ثلاثة ستة، هي كم نصيبها من الستة؟ لا لا كم نصيبها من أصل المسألة؟ نصف. ها نصف. كم نصفها؟ نصف العشرة؟ خمسة. كم يبقى؟ واحد. هذا هو. شوف أن يكون مع الجد أخت شقيقة يعني واحدة واحدة. فإن الإخوة لأب يرثون الباقي لأنه سيبقى في هذه الصورة سيبقى يرثون الباقي. أما لو كان مع الجد أكثر من أخت شقيقة أكثر من أخت شقيقة تمام حينئذ كم يرثون؟ سيرثون الثلثين. لن يبقى شيء لن يبقى شيء للإخوة لأب. واضح؟ وانظر هذا مثاله هذه الحالة الثالثة. انظر ماذا قال. فإن كان في محلها في محل من؟ في محل من؟ في محل الأخت الشقيقة. فإن كان في محلها شقيقتان فإن كان في محلها شقيقتان فتأخذان الثلثين وليس للإخوة شيء. لماذا ليس للإخوة شيء؟ ها؟ لأنه لا يفضل بعد أخذ الثلثين شيء. ما مثاله؟ قال مثاله جد نفس الصورة لكن بدل أخت شقيقة شقيقتين. تمام جد وأختان شقيقتان وأخ لأب. نفس المسألة. هنا كم سيأخذوا؟ ها؟ كم؟ ثلثان. كم ثلثان؟ هنا نعم أصل المسألة من ستة مباشرة اثنان على ثلاثة. تمام والجد دقيقة. طيب لماذا ستة؟ طيب دقيقة عدد الرؤوس نعم عدد الرؤوس هنا يختلف عدد الرؤوس لأن زادت صح ستة. الجد اثنان وهنا كم يبقى؟ أربعة. طيب مع وقت الحساب حسبنا من؟ الأخ لأب. هذا برأسين هذا برأسين صح؟ جميل. بعدين بعد أن أعطينا الجد حقه نصيبه بعد ذلك نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين. كم الثلثين؟ أربعة. إذن هذه أربعة لكم وأنت تسقط. واضح؟ انظر ماذا قال. قال جد وشقيقتان وأخ لأب بالمقاسمة من الرؤوس ستة. تمام يعطى الجد اثنان ويبقى أربعة. الأصل أن الأربعة للجميع الأصل أن الجميع لكن الأخ لأب هذا يذهب. تمام ماذا يحجب؟ لأنه لا باقي له. إذا كان سيبقى له شيء أعطيناه الباقي. ولذلك القاعدة في هذا أيضا بارك الله فيكم أنه كلما كثر أصحاب الفروض في مسألة كلما كثر أصحاب الفروض في المسألة فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس. الإخوة يسقطون كلما كثر عدد أصحاب الفروض. الجد لا يسقط نصيبه عن السدس والإخوة يسقطون. تمام حتى وإن عالت المسألة. ولذلك انظر ماذا قال. وإن نقص المال بعدما يأخذه الجد من النصف في الشقيقة ومن الثلثين في الشقيقتين فالحكم أن الشقيقة أو الشقيقتين تأخذ المال الناقص. وإذا كان مع الجد والإخوة ذو فروض ولم يبقى بعد أخذ فروضهم إلا السدس أخذه الجد وسقطت الإخوة إلا في مسألة واحدة الأكدرية سميت بذلك كما قيل لأنها كدرت على زيد مذهبه. فإنه في بداية الأمر يفرض للأخت النصف وبعد أن يفرض للأخت النصف يقاسمها مع الجد وهذا سنذكره لك الآن سنذكره إن شاء الله. إلى هنا مفهوم؟ إلى هنا مفهوم؟ شيء بقي عندنا هذه الأكدرية. قال ولا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعال إلا للأخت في الأكدرية. قال لك في الرحبية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية. عندك زوج وأم وجد وأخت، هذه الأخت إما شقيقة أو لأب، إما شقيقة أو لأب. الزوج كم له؟ نصف. والأم، والأم ثلث، تمام. والأخت النصف، والجد سدس، تمام. أصل المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة اثنين واحد ثلاثة، عالت إلى كم؟ عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة، ثلاثة اثنين واحد ثلاثة. واضح ولا لا؟ جيد. الأصل بارك الله فيكم في هذه الصورة، الأصل أنها لا تعول. لو تمشي على القاعدة، لو تمشي على القاعدة، الأصل أن الجد يأخذ السدس، الأخت تسقط. قلت لك قبل قليل، إذا كثر أصحاب الفروض ولم يبقى إلا السدس، ها، فإن الجد يأخذ والإخوة يسقطون. قلت لك قبل قليل هذا، قلت لك قبل قليل إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي أقل من السدس، المسألة تعول للجد والإخوة يسقطون، صح؟ هذا الأصل. وبهذا الأصل قال الحنابلة في الأبدرية، يعني جروا على القاعدة، جروا على القاعدة، فقالوا خلاص ما في داعي نقول المسألة عالت. إلى هنا ستة، إلى هنا ستة، ما في داعي، ما في حاجة أن نقول إن المسألة عالت. الأخت ما بقى لك شيء، واضح. لكن زيدا قضى بأن هذه المسألة يفرض فيها للأخت وتعود، فقال الشافعية بقول زيد. فهم ولا لا؟ إذن الآن تم إيش؟ تمت القسمة وتم العول. طيب يبقى عندنا إشكال، كيف يكون نصيب الأخت أكثر من نصيب الجد؟ وقاعدة زيد أن الجد الأحظ له. قال بعد هذا، بعد هذا، بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، الآن نقاسم بينهم، نقاسم بينهم. كم نصيبهم جميعا؟ أربعة. كم عدد رؤوسهم؟ كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. ما العلاقة بين الثلاثة والأربعة؟ تباين. نعمل إيش؟ نعمل تصحيح. ثلاثة في تسعة، نكتب هنا ثلاثة في تسعة كم؟ 27، صح؟ ثلاثة في ثلاثة، ها؟ تسعة. ثلاثة في اثنين، ستة. ثلاثة في أربعة، 12. ثمانية للجد، وكأنه أخ، وكأنه عاصب. وأربعة للأخت يتقاسمون. فهمتم ولا لا؟ فهمتم ولا لا؟ أيوه. شوف الكتاب، نفس الطريقة ولا لا؟ نفس الحل ولا لا؟ تمام؟ أيوه. إيش قال لك في الرحبية؟ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألات كمالها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدارية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له، ثم تعول بإيش؟ بالفروع المجملة، صح؟ ثم يعودان إلى المقاسمة كما بدأ، فاحفظه واشكر ناظمة. بعد أن تعول تقاسمان، تمام؟ فاحفظه واشكر ناظمة. فهمه ولا لا؟ أيوة. بهذا نكون بارك الله فيكم أتينا على نهاية هذا الدرس الشيق الجميل، درس الجد مع الإخوة، درس سهل، فقط يحتاج أن تحفظ تقاسيم الدرس ثم تحفظ أمثلة الدرس ولو مثالا لكل مسألة بس، تمام إن شاء الله. هذا درس الجد والإخوة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.